بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس سورة الأنعام فنبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ما زال الله عز وجل يذكر بعض ما هم فيه من القبائح ومن رذائل مشركي العرب. فيقول الله عز وجل: وقالوا، أي المشركون سفها وجهلا، هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. والأنعام المراد بها ما هو معلوم معروف من بهيمة الأنعام، والحرث الزرع، والحجر الحرام، أي محجور عليها، ممنوعة ممنوعة. فمعنى الآية أن هؤلاء قالوا هذه أنعام وحرث حجر، ومعنى حجر أي حرام محجور عليه فلا يصل أحد إليه، لا يطعمها أي يأكل منها إلا من نشاء، قيل من السدنة، من السدنة ونحوهم، بزعمهم أي بتقولهم بمجرد الهوى من غير سند عن الله عز وجل، فهم كاذبون في هذا الأمر. يقول الرازي رحمه الله: كانوا إذا عينوا شيئا من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا لا يطعمها إلا من نشاء، يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. ولذلك قال الله عز وجل: بزعمهم، أي بتقولهم، الذي هو أقرب إلى الباطن منه إلى الحق. وزعمهم هنا هو في قولهم حجر، تحريمهم بذلك ما لم يحرمه الله عز وجل على أمور كانت موجودة عندهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والمعنى أنهم حرموا أنعاما وحرثا جعلوه لأصنامهم. يقول ابن قتيبة: وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر على الناس، أي يصيبوه. قد قال الزجاج رحمه الله: أعلم الله أن هذا التحريم زعم منهم لا حجة فيه ولا برهان. هذا القسم الأول. وأنعام حرمت ظهورها، هذه من رذائل ومن قبائح مشركي العرب، هذا القسم الثاني. أنعام حرمت ظهورها، والأكثر على المراد بها ما ورد في سورة المائدة: البحيرة والوصيلة والسائبة وغيرها مما هو معلوم، وسبق شرحها في سورة المائدة. وأن هذه الأنعام كما يقول ابن عطية رحمه الله: كانت العرب أو كان للعرب سنن، إذا فعلت الناقة كذا وكذا من جودة النسل والمواصلة بين الإناث حرموا ظهرها فلم تركب، وإذا فعل الفحل كذا وكذا حرم، فعدد الله ذلك على جهة الرد عليهم، إذ شرعوا بذلك برأيهم وكذبهم. وأنعام حرمت ظهورها، كما قلنا الأكثر المراد السوائب والحوامي والبحائر، وقد مر تفسيرها في سورة المائدة، وهي أنعام كانوا يقولون إذا فعلت كذا فلا تركب، هذه تجعل تسيب في البراري لا تركب، وهذه تجعل لآلهتهم، إلى غير ذلك من الترهات والرذائل التي حرموا أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى. القسم الثالث: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، يعني ما ذبحوه لآلهتهم، لا يذكرون اسم الله عز وجل، افتراء عليه أي على الله، سيجزيهم أي سيعاقبهم بما كانوا يفترون، أي يكذبون على الله أنه أمرهم. ففي هذه الآية بيان شيء من قبائح مشركي العرب، ومنها أن التحريم والتحليل لمن؟ من الله عز وجل، فلا يجوز إنسان أن يحرم شيئا حلله الله عز وجل، أو يحرم شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. وفيها الرد على المشركين وعلى ما يفعلون، فإن الله عز وجل أخبرنا بذلك في هذه الصورة. لماذا؟ حتى نعرف ما وصلوا إليه بسبب جهلهم. ومن فوائد الآية خطر التقول على الله عز وجل، وهذا أمر خطير خاصة في هذا الزمان، فإنه بعد انفتاح القنوات وانتشار الأهواء والسياسات، دخل الدين بالسياسة وغيرها، أصبح كل يفتي ويتكلم على حسب هواه، ومن رأى الواقع رأى ذلك، فهذا أمر عظيم. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الكذب على الله من أعظم الأمور. وفيها تحريم ذكر غير الله على الذبيحة، وأنه يجب أن يذكر اسم الله عز وجل. ومن فوائد الآيات والآية هذه تحريم الافتراء والكذب على الله عز وجل، وقد جاء في أعظم الكذب على الله، ثم الكذب على الرسول، ثم الكذب على العلماء، ثم الكذب على جميع الناس. سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي بما كانوا يكذبون. ثم ذكر الله عز وجل أيضا شيء آخر من فنون كفرهم ومن رذائلهم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أي أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل منها حيا فأكله حلال للرجال دون النساء، وإذا نزل ميتا فأكله حلال للرجال والنساء على السواء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا تهديد، هذا الأسلوب أسلوب تهديد. سيجزيهم وصفهم تهديد لهم، أي سيجزيهم بما هم أهله من العذاب المهين جزاء وصفهم، أي بسبب وصفهم الكذب على الله في أمر التحليل والتحريم على سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه. إنه سبحانه حكيم في أقواله وأفعاله، عليم بأعمال عباده. وقد سبق أن حكيم اسم من أسماء الله عز وجل، وقد سبق في هذه الصورة وقبل هذه الصورة الكلام على اسم الحكيم، وأنه متضمن للحكمة الكاملة البالغة، وهو من أعظم أسماء الله عز وجل. فكل شيء في الكون، كل فعل لله عز وجل لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولو بسط الله الرزق لعباده لغبغوا في الأرض. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالجهاد مثلا مكروه للنفس لأن فيه قتل ودماء وواء إلى آخره، لكن أمر الله به. لماذا؟ الحكيم أمر به الحكيم سبحانه وتعالى لما فيه من فوائد المصالح العظيمة التي لا تخفى من رد الكفار إلى غير ذلك مما ذكرناه في غير هذا المكان. عليم سبق أيضا أن له العلم الكامل. الفرق بين علم الله وعلم ابن آدم أن علم الله كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحق بزوال أو نسيان. أما ابن آدم كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم الله علم كامل، وقد تكلمنا عن علم الله عز وجل وأنه شامل لكل شيء الصغير والكبير سبحانه وتعالى، حكيم عليم. ثم قال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. لما ذكر في الآيات الماضية أنهم حرموا ما أحل الله، وذكر في الآية التي قبلها أنهم قتلوا الأولاد، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، بيّن هنا الله عز وجل في هذه الآية ما سبق وعاقبة ما سبق، فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرم ما رزقهم الله افتراء عليه، حكم عليهم بالخسران. الذين قتلوا أولادهم، سبق أنهم كانوا يقتلون البنات، وبعض العرب كانت تقتل البني، كانوا يقتلون البنات ويأيدون البنات خشية العار، لأنه كانت غزو ما غزو ويخشى السبي وما السبي كما هو معلوم، فكانوا يأيدون البنات ويدفنون البنت وهي حية. طبعا ليس كل العرب، لكن هذه موجودة فيهم، وبعض العرب أيضا يقتل البنين خشية الفقر، فحكم الله عليهم بالخسران كما سيأتي. قتلوا أولادهم، وهذا من أعظم الذنوب. قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين. نعم، وحرموا ما رزقهم الله، ما أعطاهم الله نعم وأنعام وخيرات أعطاهم الله، فجاءوا وحرموها افتراء على الله كذبا على الله. هذه الآية فيها مباحث. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، الجمهور أن هذا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فخسروا ماذا؟ خسروا بقتل أولادهم. الإنسان لماذا يحتاج الولد؟ يساعده، يقوم معه، زينة الدنيا، أليس كذلك؟ نعم، يتمتعون بهم، فقاموا بقتل الأولاد فضيقوا على أنفسهم وضيقوا عليهم في أموالهم. والتحريم، حرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، هي حلالا لهم. أما في الآخرة العذاب الشديد، العذاب المؤلم الشديد، فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم عليه. قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إذن خلاصة الآية، يخبر الله عز وجل إن الذين أقدموا على قتل أولادهم ووأد بناتهم وتحريم الطيبات على أنفسهم قد خسروا في الدنيا، لأنهم حرموا أنفسهم من نعمة أنعمها الله عليهم، وخسروا في الآخرة لأنهم سيكونون في أسوأ المنازل بسبب كذبهم على الله وافترائهم عليه، إذ ادعوا أن الله هو الذي أمرهم بذلك، وكل ذلك ضلال منهم وسفه وبعد عن الهوى. وقد ذكر الرازي رحمه الله، ذكر أن الله عز وجل حكم عليهم بسبعة أشياء في هذه الآية نسمع. يقول إنه تعالى ذكر فيما تقدم قتل أولادهم وتحريم ما رزقهم الله، ثم إنه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم، وهو الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء. فهذه أمور سبعة، وكل واحد منها سبب تام في حصول الذنب. أما الأول فهو الخسران، وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد، فإذا سعى في إبطاله فقد خسر خسرانا عظيما، لا سيما ويستحق على ذلك الإبطال الذنب العظيم في الدنيا والعقاب العظيم في الآخرة. أما الذنب في الدنيا فلأن الناس يقولون قتل ولده خوفا من أن يأكل طعامه، وليس في الدنيا ذنب أشد من ذلك. لماذا قتله؟ خشية أن يشاركه في طعامه. وأما العقاب في الآخرة فلأن قرابة الولادة أعظم موجبات المحبة، فمع حصولها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع الذنوب، فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب. ثانيا السفاهة، وهي عبارة عن الخفة المذمومة، وذلك لأن قتل الولد إنما يكون للخوف من الفقر، والفقر وإن كان ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا. وأيضا فهذا القتل ناجز، وذلك الفقر موهوم، فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل موهوم لا شك أنه سفاهة، لله دره. صح، كثير من الناس ما ماتوا فقر. الثالث، ما زال الكلام للرازي رحمه الله، الثالث قوله بغير علم، المقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم العلم، ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح. الرابع تحريم ما أحل الله لهم، وهو أيضا من أعظم أنواع الحماقة، لأنه يمنع نفسه تلك المنافع والطيبات ويستوجب بسبب ذلك المنع أعظم أنواع العذاب والعقاب. النوع الخامس افتراء عليها، الافتراء على الله، ومعلوم أن الجراء على الله والافتراء عليه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. النوع السادس الضلال عن الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا. النوع السابع أنهم ما كانوا مهتدين، والفائدة فيه أنه قد يضل الإنسان عن الحق إلا أن يعود إلى الاهتداء. فبين تعالى أنهم قد ضلوا ولم يحصل لهم الاهتداء قط، فثبت أنه تعالى ذم الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحل الله لهم بهذه الصفات السبعة الموجبة لأعظم أنواع الذم، وذلك نهاية المبالغة. يقول القرطبي رحمه الله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أخبر بخسرانهم لوأدهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم، فقتلوا أولادهم سفها خوف الإملاق، وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يخشوا الإملاق، فأبان ذلك عن تناقض رأيهم. نعم، وكما قلت إن الجمهور حملوا أو حمل كثير من المفسرين الخسران على ماذا؟ على ما يشمل الدارين في الدنيا والآخرة. الخلاصة ماذا؟ خسروا في الدنيا منافع، منافع الأولاد، منافع وثمرة ما خلقوا له، ومنافع الأنعام من الأكل وغير ذلك. طيب، من فوائد الآية تحريم قتل الأولاد، ليس كذلك؟ وهذا من كبائر الذنوب، قتل النفس بغير حق هذا من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية تحريم أن يتقول الإنسان على الله ما لم يقل، بأن يحرم ما أحل الله عز وجل. نعم، ومن فوائد الآية خطر من يدعو إلى تحديد النسل بحجة الفقر وأن البشرية قد كثرت وأن الناس قد كثروا وغلاء أسعار والدنيا في صعوبة إلى غير ذلك من الكلام ومن الترهات ومن الحماقات ما يقولها مسلم. لكن ليست المشكلة أن يقولها كافر، فهذا أمر عادي، لكن العجب ممن يركع لله ويسجد لله ويعرف أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وأن الله قد رزق حتى الحيوانات ومع ذلك ينادي بهذا الأمر، يقول أنا راتبي ما يكفي، أنا دخلي الشهري ما يكفي، والأولاد تعرف أنهم يحتاجون إلى مصاريف. سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه: هذا الذي حدد النسل هل اغتنى؟ هذا الذي يأكل الحرام هل اغتنى؟ الكفار الغرب الذين يحددون النسل هل اغتنوا من فقر إلى فقر؟ لكن من يعني من طمس الله على قلبه يجهل ذلك. ونعرف ناس كثير منذ مجتمعاتنا منذ يعني أزمنة قريبة كانت أعدادها كثيرة وغنى وعز، والناس لما اعتمدت على البنوك واعتمدت على غير الله عز وجل واعتمدت على الأمور المادية أصبحوا فقر حسي وفقر قلبي، كما هو مشاهد في المجتمعات بعد الانفتاح وبعد انتشار المحرمات وارتكاب الناس للمنكرات والمحرمات وعدم تعظيم الله عز وجل، وتساهل كثير من الناس بأوامر الله ابتلوا بالفقر. طبعا فقر ما في فقر حسي، لكن فقر قلبي، يرى هو فقير، هو يجلس في المجلس يقول أنا فقير أنا مظلوم، ويدخل عليه أموال في الشهر لكن تذهب ونزعت البركات من كل شيء كما هو معلوم. نعم، ومن فوائد الآية أن قتل الأولاد يعتبر سفه، وبينا من كلام العلماء كيف يكون سفها، فإن الأولاد زينة الحياة الدنيا. ومن فوائد الآية تحريم الكذب على الله عز وجل، وفيها أن من يفعل هذه الأفعال قد ضل وما كان مهتدين، وفيه وجوب اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله عز وجل. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.